اللي مدانه في مدان عمر اللي بعته، اللي مدانه في مدان فاطمة اللي اسلم بتربها، اللي مدانها في مدان خديجة، صلاة اهل مصر كلها في مدان خديجة، اللي ماتت قبل ما تفرض الصلاة، اللي ماتت قبل ما ينزل فرض الصلاة الخمسة في المعراج. يا جماعة مجهود رهيب. الصحابة كانوا عاملين زي ناس في معسكر، والمعسكر احاط صحب الليل، لقوا نار محوطه المعسكر من كل جهه، يا اما يهربوا يا اما يحاولوا يطفوا النار مش هيقدروا، يا اما يحاولوا يصحوا النايمين عشان يطفوا معاهم النار. بداوا يصحوا في الناس، كانوا بيحفروا في الصخر. الصحابه كانوا بيحفروا في الصخر يا جماعه في الوقت ده، الصحابه كانوا بيحفروا في الصخر في هذا الوقت يا جماعه، لدرجه ان المرحله السريه 3 سنين 36 شهر اسلم فيها 40 واحد، يعني كل شهر واحد. الصحابه رضوان الله عليهم بذلوا مجهود رهيب. كان زي بدايه النهر بتبقى زي شلالاتها ذرة تشق في الصخر عشان تحفر مجره، كانوا بيشق في الصخر عشان يحفروا مجره لدين الله. قريش كانت فين؟ قريش كانت بتراقب وساكته، قريش كانت بتراقب وما بتتكلمش، قريش كانت ساكته يا جماعه بتراقب. ده زي ورقه بن نوفل، زي زيد بن عمرو، ده ايه؟ زي ابليس يراقب الاول اقعدن لهم ثم لاتينهم وبعد كده يهجم. قريش كانت مستنيه. الاسلام من اول ما طلع اثبت قدره رهيبه على الانتشار، انتشر وسط كل الجنسيات، الروم رومي وحبشي وعربي، انتشر وسط كل الاعمار. كان في رجاله كبار وشباب وصغيرين، اكبر واحد كان ابو بكر عنده 38 سنه. انتشر وسط كل القبائل، 16 قبيله دخل منهم ناس في الاسلام. انتشر وسط كل الطبقات، وسط الاغنياء والفقراء، 34 غني و13 فقير، يعني المعظم كانوا من الوجهاء. انتشر وسط كل الدرجات، الاحرار والعبيد، العبيد كانوا 13 واحد دخلوا في الاسلام. انتشر وسط الرجاله والستات، وسط النساء الاماء والحرائر، انتشر وسط بيوت علم الصوم في مكه، انتشر وسط الرجال والنساء 16 امراه، يعني حوالي نص الاسلام. محمد هو اللي حررك، محمد هو محرر المراه عليه الصلاه والسلام. الاسلام انتشر ليه؟ لان كان في دعوه رهيبه. الغني كان بيجري يدعو الاغنياء، والفقير يجري يدعو الفقراء، والتاجر يدعو التجار، كان كل واحد بيجري يدعي، والعبد يدعو العبيد، والمراه تدعو النساء، والطفل يدعو الاطفال. ولان كان في تأييد، كان ربنا بأيدنا. لما احد الصحابه شاف رؤيا انه هيقع في بير من نار وجي رسول الله انقذه، عرف ان الاسلام هو الحق واسلم. كان في تأييد انه الاسلام، قوه الاسلام، اللي لو دين تاني كانت حارب الحرب اللي اتحاربها كان مات من 1000 سنه. الاسلام الدين اللي يقدر يكتسح 6 مليار بني ادم، الدين الوحيد اللي مفيش عواجز بتقف قدامه. الاسلام يا جماعه، الغرب عنده اسلام فوبيا دلوقتي، مرعوبين من قوه الاسلام على الانتشار. منظر بلال جنب ابو بكر اذهل الناس كلها، قلب كيان الناس كلها، رعب صناديق قريش من قوه الاسلام. الا احد ده جنب ده؟ ازاي؟ ازاي الاسلام ربط ما بين دول وبعض؟ ازاي؟ قوه رهيبه. ولما يزيد العدد يبدا الاسلام يبقى بخطره رهيبه. الرسول ما يقدرش يصلي غير في الشعائب الجبال، الصحابه ما يقدروش يتقابلوا غير في بيوت، الصحابه ما يقدروش يصلوا غير جوه البيوت المقفوله او في شعاب الجبال، يلي الوقت ما بتقدرش تنزل تصلي الجماعه. والصحابه كانوا بيمشوا كيلو مترات لكل صلاه عشان يصلوها، ما كانش كل واحد يقدر يعلن اسلامه، كان الجريء قوي هو اللي يقدر يقول انه اسلم. وكان واضح ان في اصطدام جاي، كان واضح ان في حاجه جايه، كان واضح ان في خطر جاي. وفعلا يحصل الاصطدام. سعد بن ابي وقاص بيصلي مع المسلمين في شعاب الجبال، بعض المشركين يكتشفوهم، يحصل مشاده بينهم، يمسك سعد بن ابي وقاص وهم بيمنعوهم عن الصلاه، يمسك عظم بعير ميت ويشج بها راس واحد من المشركين، ويبقى اول واحد ضرب في سبيل الله، اول دم سال في سبيل الله. الاوائل السابقين. ويقرر النبي ان لازم يبقى في مكان نتقابل فيه بعيد بقى عن العيون وبعيد عن الناس وبعيد عن المطاردات. يقرر النبي والمكان ده يبقى دار الارقم، ابدا بالارقم. وبالدخول في دار الارقم تبدا مرحله رهيبه، مضى عهد النوم تماما. النبي قبل دار الارقم كان بالنهار بيشتغل في الدعوه، بعد دار الارقم بقى طول النهار دعوه وطول الليل تربيه للصحابه. وربنا يقول له ولا تعض عينك عنهم، اوعى تشيل عينك من عليهم، دول كنز الاسلام، دول ثروه الامه ومستقبل الاسلام. النبي بذل مجهود رهيب في دار الارقم، مجهود رهيب عشان يعرفهم ان في حاجه اسمها جنه،

لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل في فتح مكة وكان 4 جيوش داخلين مطوئين مكة، قال لهم نتقابل فين؟ عند جبل الصفا. ليه؟ نفس البداية، المكان اللي بدأت منه الدعوة، المكان اللي خرج منه الرجالة اللي جم تاني يفتحوا البلد دي تاني، يتقابلوا عند جبل الصفا مرة تانية عشان يفكرهم، عشان يقول لهم اوعوا تنسوا التربية، اوعوا تنسوا دار الأرقم اللي قابل أرقم. يا دعاء إلى الله، يا دعاء، يا مربين، يا علماء، يا اخوة، يا طلبة العلم، اوعوا تنسوا اعظم مدرسة وجامعة في التاريخ، خرجت اعظم رجالة في التاريخ، اوعوا تنسوا التربية، احسن الدين ده اصلا ما امشي غير بالتربية، ومش هيرجع تاني غير بالتربية، اللي اقامت دولة فضلت 1300 سنة، قوة رد فعل دار الارقم، لغاية ما الخلافة سقطت القرن اللي فات. يا اخوة، يا مبتدئين في الارتداد، اوعوا تنسوا البداية الصح. البدايه الصح بيئه الايمان، الرسول عمل لهم في دار الارقم بيئه دين، بيئه ايمان. هو يا جماعه مشكله المخدرات كلها حلها ايه؟ حلها كلمتين، شيلوا من هنا حطوا هنا. البدايه يا جماعه هي البيئه يا اخوه اللي عايزين تتربوا. انا اول مره في حياتي عرفت جلسه الضحى كان من الناس ملتزمين عرفتهم، اول مره في حياتي عرفت يعني الواحد يصلي ويبكي كان من الناس ملتزمين، شفتهم في درس في الجامع. قيمه انك تعيش في بيئه، تحضر دروس، تطلب علم، تحتك بملتزمين، انك بعد ما كنت بتسمع عن الدين بقيت شايف الدين، بقى الدين واقع في حياتك. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول لكم دلوقتي يا جماعه، عايز اقول لكم تقدروا تبقوا كده؟ تقدروا تبقوا كده؟ مين يا جماعه؟ مين يقدر يبقى كده؟ مين يقدر يعمل اللي الصحابه عملوه في المرحله السريه؟ تقدر تبقى جبل، تقدر تبقى جبل ازاي؟ شوف ربنا بيوصف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له ايه؟ بيقول له ان من استغنى فانت له تصدى. ايه يعني تصدى؟ تصدى جايه من الصدى، والصدى ده لما واحد يتكلم في الصوت قدام الجبل، الجبل يرد الصوت تاني، كانه ربنا بيشبه النبي انه جبل واقف في وش المشركين بيقول لهم مش هسيبكم تعدوا، مش هسيبكم تروحوا النار، مش هسيبكم تودوا نفسكم في داهيه. تقدر تبقى جبل؟ تقدر تبقى جبل؟ تقدر ولا لا؟ الصحابة، كلمة صحابة معناها اللي تصاحبهم بملازمة، كلمة صحابة بتلخص كلمة التربية وفعل التربية ومنهج التربية، معناها ان واحد عنده علم يدي للناس من وقته ومن جهده ومن علمه لغاية ما حياتهم تنور بنور الدين. تقدر تبقى جبل؟ تقدر تقول لا؟ ايه لا دي؟ ما هو الرسول اول حاجة دعا الصحابة ليها ايه؟ لا اله الا الله. اول كلمة في لا اله الا الله ايه؟ لا، لا، اول كلمة لا. لا الكل، لا الكل ظالم، لا الكل فاسد، لا الكل منكر، لا الكل معصية، لا الكل وضع باطل. لا اول كلمة الصحابة قالوها عشان يدخلوا الدين ده. لا، لا دين بيعلمك انك تقول لا. لا فلسطين مش هتضيع، لا العراق مش هتروح، لا المسجونين في سجون اليهود مش هيفضلهم، لا الشباب مش هيفضلوا في الدين، لا ربنا مش هيفضل يعصى في اراضي المسلمين للنهار. لا تقدر تقول لا؟ تقدر تقول لا وتبقى بطل؟ تقدر تبقى بطل يا جماعة. عمل واحد من اعمال الصحابة صحيفتك كلها ممكن ما تجيش قده. تقدر تدخل دار الارقم؟ لو كانت عرض عليك انك تدخل كنت دخلتي؟ كنت انت دخلت؟ كنت قدرت ولا لا يا جماعة؟ كنا قدرنا ولا لا؟ تقدر طول حياتك تدعو؟ الا ابو بكر دعاهم في اول يوم بس. تقدري ولا لا؟ تقدر تبقى راجل يوزن امة زي رسول الله اللي كان واحد وبدأ يدعو وبدأ يغير الدنيا كلها وهو واحد بس عليه الصلاة والسلام؟ تقدر تحطم اوثان قلبك؟ اوثان قلبك زي ما الصحابة حطموا الاوثان، تقدر تحطم اوثان الشهوة، اوثان المواقع، اوثان في قلبك والمال والمراكز؟ تقدر تعيش حياتك عشان ربنا؟ شوف ربنا بيوصف الصحابة في الفترة دي بيقول ايه؟ واما من جاءك يسعى، جاي جري، جاي ملهوف، جاي بكل طقس، جاي بيجري، جاي بكل رغبة وشوق، وهو يخشى، خايف احسن ما يثبتش، خايف احسن ما يوصلش، خايف احسن ما يتقبلش، خايف احسن الدين ما ينتصرش، خايف احسن ما يدخلش الجنة، خايف على دينه، خايف على الاسلام. تقدر يا امة محمد ولا لا؟ تقدر تسبق؟ تقدر تبقى من السابقين؟ تقدر محدش يسبقك؟ اسمين مش هيتنسوا ابدا في المرحلة السرية، ابدا لا يمكن هيتنسوا. الاسم الاول عفيف الكندي، والاسم الثاني ذو الجوشن الضبابي. ايه ده؟ مين دول؟ عفيف الكندي واحد جه ايام ما كان الاسلام لسه في الاول خالص، خديجة وعلي والرسول بس عليه الصلاة والسلام، فلقى واحد كده خرج وصلى،

ويوقف الصحابة يعلنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرة الجاية ان شاء الله اول عاصفة عاتية مرت بالاسلام. المرة الجاية بكرة ان شاء الله اول مرة المسلم هيتقتل لانه مسلم. لأول مرة المسلم هيتسجن لأنه مسلم. لأول مرة المسلم هيتصدر ماله لأنه مسلم. لأول مرة المسلمة هتتقتل وهتتطلق لأنها مسلمة. بكرة بإذن الله يا جماعة، بكرة إن شاء الله مع مرحلة الدعوة الجهرية، بكرة إن شاء الله مع من أجلك يا فجر الإسلام، من أجلك يا فجر الإسلام. وصلنا للتوصيات بتاعة الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نوصي بإيه؟ انا عايز اوصيكم توصيه في غايه الخطوره يا جماعه، اسمعوني الوقت بقى، لان التوصيه دي كوم والدرس ده كله كوم. التوصيه دي اهم حاجه الوقت انا بقولها. عارفين انا عايز اوصيكم بايه؟ اول 10 صور نزلت في القران، اول صور صب عليها الصحابه. يعني ايه؟ مش بقول لك ابدا صح، مش بقول لك ابدا من جديد، مش بقول لك البدايه الصح. انا هقول لكم الوقت العشر صور، اسماء العشر صور اللي الصحابة تربى عليهم في مكة، في اول مكة. العشر صور اللي جمعوا المعاني اللي لازم تبقى بداية علاقتك مع الله، ان المعاني دي تكون قلبك. اخطر معاني لازم تبدأ بيها هي المعاني دي، اقوى معاني، اهم معاني. 10 كنوز يا جماعة، خدوا بالكم. العشر صور الاولى هي ايه؟ العشر صور الاولى صورة اقرأ، سورة اقرأ، وسورة قوم الليل اللي هو المزمل، وقم فأنذر اللي هو المدثر. انا عايزك تكتب بسرعة، انا عايزك تكتب، لان السور دي كانت منهج 3 سنين، 3 سنين بيتربوا عليها، 3 سنين عايشين عليها، 3 سنين بيستحملوا التهديدات من اجلها ومن اجل معانيها. الثلاث صور دول سنة اولى التزام بتاعت الصحابة، دول صور المرحلة السرية بتاعت الصحابة، دول سنة اولى التزام بتاعتك، دول اللي انت هتتربوا عليهم، هتقوموا بهم الليل وهتحفظوهم باذن الله، وهتقوموا بهم الليلادي، ولازم تبكوا فيهم زي ما الصحابة بكوا فيهم باذن الله. وان شاء الله العشر صور دول هتذاكروا تفسيرهم الوقت او بعد رمضان، وهيبقوا منهج، وانت يا مربي هتربي الناس عليهم، وانت يا داعية تشرحهم للناس، ونعرف الناس معانيهم ونتربى عليهم. ايه العشر صور دول؟ ايه هم؟ اكتبوا معايا بسرعة يا جماعة. سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، سورة قم يا اي قم، سورة يا ايها المزمل، سورة المزمل، سورة يا ايها المدثر، سورة المدثر، ادي الثلاثة هم. وبعد كده سورة القلم، سورة نون، وبعد كده سورة الفاتحة نزلت في الاول. ليه الفاتحة؟ عشان ربنا يعلم الصحابة ان لازم كل واحد منكم يبقى فتح على الأمة. بصورة التكوير، التكوير، احنا كده بينا 6، اقرأ وقم وقم ونون والتكوير والفاتحة. بصورة الفجر، الفجر الآية اللي انا قلت لكم النهاردة من العشر صور دول. بصورة الفجر، بصورة الليل، والليل اذا يخشى ليل الظلال، والنهار اذا تجلى جه النهار بعد الظلال ما كبت على انفاس الارض. الليل والفجر، وبعد كده صورة الاعلى، وبعد كده صورة المسد، تبت يدا ابي لهب. 10 صور، 10 صور يا جماعة، احفظوهم. اقرأ، قم، قم، نون، المزمل، المدثر، القلم، التكوير، الفاتحة، الفجر، الليل، الاعلى، المسد. حاولوا تعيشوا معاهم، حاولوا تعيشوا مع اول 10 صور يا جماعة، حاولوا تعيشوا معاهم يا جماعة. البداية الصح كانت ليالي دار الارقم، كانت قيام الليل، دي البداية الصح، دي البداية السليمة. لازم نتهجد في قيام الليل، التراويح الوحيدة مش كفاية يا جماعة، لازم تهجد، لازم تصلي لوحدك، لازم تصلي لوحدك. ليالي دار الارقم لازم تحيا تاني في الامة. صلوا يا جماعة زي الصحابة ما كانوا بيصلوا. الليلة تبقى ليلة من ليالي دار الارقم، يمكن تبقى ليلة عتق من النار باذن الله. نصلي بالعشر صور لوحدك عشان تتدرب على قيام الليل. التهجد يا جماعة، رمضان ربنا بيتنزل في الثلثين الاخيرين من الليل. حرام يا جماعة، حرام ان احنا نضيع الفرص دي والنفحات دي والعطاءات دي والمنح دي من حياتنا. هسيبكم الوقت، هسيبكم باذن الله على لقاء باذن الله ان شاء الله بكره مع من اجلك يا فجر الاسلام وعاصفه مرحله الدعوه الجهريه باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم بلغ نبينا محمدا منا السلام، اللهم بلغه منا السلام، اللهم احينا على سنته، اللهم اجعلنا من جنوده، اللهم اجعلنا من جنود سنته، اللهم انصر بنا سنه حبيبك، اللهم انتقم من كل من شتم رسول الله،